ولكن اكثر الناس لا يعلمون. برضو لا يعلمون العلم اللي هو ايه؟ العلم اللي قلنا مرحله قضيه مجزوم بها وكعت وعليها دليل.